ولذلك كتب في الهامش أوكي في المعدن الخمسة بعض الكاري الموجود عنده؟ نعم. هذا ليس متروكا؟ أضع من حجر قال عنه ضعيف. طيب ما حد قال عنه متروك؟ لا ما هذا الشيء مثل هنا رفائل عن عطاء الليثي وعن وليد بن مسلم عن علي بن عياش قال النسائي ليس بثقة. خلاصة وفي هامشه تمام كلام النسائي وليس بحديث. ضايقة ضايقة يا أستاذ. يعني متروك؟ متروك. لكن هذا نحن نقول متروك على الدراسة المستعجلة اعتبارك. نعم. والله حديث هذا لك أنه مخلد في بعض الكتب. جيني القلم. نعم. الورقات. من أين حصلت يا أستاذ؟ من التتبع. الجواب مضيع. من التهارس حقيقة، لأن أنا يعني كثير ما أرجع للتهارس. هذا الشيء لأنها أسبب أكثر من حقيقة. ولا وفاء ولا توعية. لا لا، بقول سبحان الله. إذا وجدت روح. سبحان الله لما ما كانت هذه التهارف موجودة كانت الدقة في التتبع أكثر. نعم. طيب إذا أن تبقي عنها عندنا موسى المجاهد يروى التنين عنده المراسي المراسي. نعم. مش نازل صحيح. نعم. طبعا المراشي التي اعتمدت عليها هي التي بتحقيق شعيب. نعم. ورأيته صحح الإسناد. نعم. الآن نحن في ظني كنا نبدأ قبل كل شيء في بحث الأحاديث من ناحية الرواية، وكأنه انتهينا من هذا. بقي علينا نبحث من حيث الدراية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.